هل معنى ذلك أنه يقول بأن ما ثبت للفرق هو عين ما ثبت للأصل؟ نقول له لا، ولكنه لم يأتي بكلمة مثل، لأنه معروف عند الفقهاء أن الفرق، أن حكم الفرق مثل حكم الأصل، وعين لذلك لا داعي به. نعم، إثبات مثل حكم أصل الفرق. كلمة حكم طبعا أنا أقصد به حكم الأصل، لأنه أضاف الحكم إلى أصل، فهنا المقصود به حكم الأصل وليس حكم الفرع، لأن حكم الفرع نتيجة. وقال بعضهم بأنه يدخل حكم الفرع، حكم يعم كلمة تعم كلمة حكم، حكم الفرع والأصل ليس صحيح، بل المقصود هو حكم الأصل، لأنه هو الذي نريد أن نثبت مثله في الفرع. أما حكم الفرع هو نتيجة، والنتيجة لا تدخل في تعريف القياس، النتيجة قياس. فلما قلنا بأن النبيذ حرام، هذا ناتج عن القياس، عن عملية القياس، وإلا لا يدخل في الأركان. إثبات مثل حكم أصل لفرع، الأصل هو المحل المقاس عليه، وهو الذي ورد حكمه بكتاب أو سنة أو إجماع. إذا ثبت الحكم بكتاب أو سنة أو إجماع يجوز النقص عليه. أما إذا ثبت الحكم بغير هذه الأدلة الثلاثة فلا يجوز النقص عليه، كما سيأتينا إن شاء الله من شروط القياس. هذا الأصل. إثبات مثل حكم أصل لفرع، الفرع هو الذي لم يثبت حكمه لا بكتاب ولا في سنة ولا في إجماع، بمعنى وردت حادثة جديدة لم نجد حكمها لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع. بمعنى إذا وردت حادثة فإن المجتهد يبحث في الكتاب هل يجب لها حكما فيه أم لا، فإن لم يجد يذهب إلى السنة، فإن لم يجد يذهب إلى الإجماع، فإن لم يجد هنا يبدأ يجتهد فيه. فإن كانت هذه الحادثة تشبه حادثة حدثت في عهد صلى الله عليه وسلم أو في أصل الصحابة أو غير ذلك من الأمور، فإنه يقيس عليه ويبين أركان القياس. إثبات مثل الحكم أصل اللقاء لاشتراكهما في علة الحكم، اللام هنا سببية، أي أننا أثبتنا حكم أو مثل حكم الأصل للفرع بسبب وحيد، وهو أنهما اشتركا في العلة ولن يشتركا في شيء آخر أبدا. العلة جمع بينهما كما سيأتينا تعريفها وبيانها، والعلة من أهم أركان القياس، بل هي من أهم العلوم الشرعية، لأن العلة المتعدية، لأنه بسببها نعمم الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة، وبسببها نرد على أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام قاصر على حل القضايا المتجددة. هذه العلة المتعدية، والقياس يخص العلة المتعدية فقط، من العلة القاصرة فلا تدخل معنا، وسيأتينا الفرق بينهما. إذن لاشتراكهما، أي اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم، أن هنا علة حكم الأصل ليس علة حكم الفرع، ما الذي دخل فيه؟ حكم الفرع ثمرة. قد يشترك شيء مع شيء آخر في الحكم ولكن لا نسميه قياسا، قد يشترك بنص أو إجماع. فمثلا عند ابن حجر النافي للقياس وظاهر كلهم ينفون القياس والنظام، وبعض الرافضة وبعض الشيعة ينفون القياس نهائيا. أنهم عند ابن حجر قال بأن النبي حرام، لكن لم اخذ تحريمه من ايه؟ من القياس، وانما اخذ تحريمه من ايه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم كل مشكل حرام، كل مشكل حرام. طبعا الجمهور وبعض العلماء لم يثبت عندهم هذا، لذلك قالوا بانه يؤيد بقياس او في سنده مقال كما قال. فيقول كل مشكل حرام هنا كل من الفاظ العموم المتفق عليها، اذا هو النبي مشكل ان يدخل تحت هذا العموم. اذا هو حرم النبي كما حرم ايه؟ الخمر، لكن هل ثبت قياسا؟ لا، العدم وجود العله عنده، وانما ثبت بالنص. لذلك لا يمكن ان يقال لكل حكمين تشابه ان هذا مقاس على ذاك ابدا، فلا بد من علة قد ايه جمعت بينهما. لذلك الخال وارث من لا وارث له، هذا نص. الصحابة قالوا ان الخال ترك، هل ثبت ذلك بالقياس على الخال بجمع ان كل منهما في منزلة واحدة بالنسبة للمجد؟ لا، وانما ثبت بالاجماع، وانما ثبت بالاجماع. مسند هذا الاجماع مسألة اخرى، قد يسند الى القياس، قد يسند الى المصنع، قد يسند. المهم ان دليل الاجماع هو اقوى من القياس. فلا بد من علة جمعت بين الاصل والفرع. قال عند المثبت، طبعا قال الاشتراك في علة الحكم، العلة هي تسمى الجامع بين الأصل والفرع، وهذا هو المشروع. أنا ولا تسمى علة أخذا من علة المريض، لأن المريض قاله بأنه عليل، لأن المرء قلب هذا الشخص من نشاطه إلى الغافر، كذلك هذه العلة قلبت هذا الشيء من كونه مباح إلى كونه محرم، هذا المشروب مثلا، ووجد أنه مسكر، فهذه العلة وهي الإسراف قلبت هذا المشروب من كونه حلالا إلى كونه حراما نظرا لهذه العلة وهي. فإذا جاء الإسراف فإنه يجوز، وإذا وجد الإسكار فإنه محرم. إذن يوجد الحكم مع وجود العلة، وينتفي الحكم عن الثالث، وهذا يسمى الدوران. تسمى العلة وتسمى الجامع كما قلت، تسمى مناط الحكم، وتسمى المعنى الذي لأجله شرع الحكم. هذه كلها أسماء، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم الموسعة كالمغني وابن قدامة والدخيل القرافي والبناية العين وغيرهم والمجموع للنووي وغيرهم. عند المثبت، عند المثبت ما معنى عند من هو المثبت؟ هو القائس. المثبت هو القائد، بمعنى ان هذا الاثبات، ان هذا ان الذي يثبت مثل حكم الاصل للفرع وبعلة جامعة بينهما شخص واحد، وهو المجتهد، وهو الذي بلغ درجة الاجتهاد. لكن من هو المجتهد هذا؟ هل هو المجتهد المطلق او المجتهد بالمذهب

يقول السائل: هل قول بعض العلماء بألفاظ معينة مثل الأفضل ومثل لا ينبغي تدل على أحكام شرعية كالوجوب والتحريم، وهل هذه الألفاظ صحيحة؟ علماء السلف فعلا عبروا بمثل هذه التعبيرات، هو لا ينبغي أو هذا مكروه أو نحو ذلك، وهم يقصدون المحرم. لذلك يجب على أي شخص أراد أن يتعلم فقه مذهب من المذاهب أن يبدأ قبل أن يقرأ هذا الفقه، يبدأ بقراءة مصطلحاته وتعلم المصطلحات، لأن كل إمام له مصطلحات، وتلاميذ هذا الإمام أو أتباع هذا الإمام بينوها في مقدمة كل كتاب أو أكثر كتاب. لذلك ينبغي على الإنسان أن يقرأ المصطلحات قبل ذلك. عموما ينبغي لأي شخص أن يشتري أو يشتري كتابا من الكتب، فعليه أن يقرأ المقدمة أولا، لأنه في المقدمة بين أسلوبه في أسلوب يعني أسلوبه في كتابة هذا الكتاب، وبين من الذي بحثه إلى آخره، ومن ذلك أنه بين مصطلحات وألفاظ ذلك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أخطأ كثير من أتباع الأئمة في تفسير هذه الألفاظ، في تفسير هذه الألفاظ، فلذلك نسبوا إليهم أقوالا هم في الحقيقة لم يقولوها، ولكن من نفذ لنا أخطأ في هذا التفسير قال ما قال. يقول السلام: ذكرتم تقسيم للمجتهدين أنهم على أربعة أقسام، فهل هناك ثمرة أو فائدة؟ هو لا يوجد فائدة بالنسبة للفروع الفقهية، لكن يوجد فائدة بالنسبة لمن أراد أن يبلغ درجة الاجتهاد، وهو أن ينظر إلى المستويات العليا ويتعب نفسه مثل ما أتعبوا أنفسهم وخدموا أنفسهم وخدموا الآخرين، واجتهدوا وخرجوا عن مذاهب الأئمة لأجل أن هذه القاعدة غائبة وقاعدة فلان أقوى منها أخذ بها، وكان يتبع الحق مهما كان لا يتبع الأشخاص. وينبغي على الإنسان أن ينظر إلى المراتب العليا كما قلت، ويحلو حلو هؤلاء العلماء الذين وصلوا إلى الدرجات العليا لأجل أن ينفع غيره، ينفع نفسه وينفع الآخرين. انظر إلى الآن العلم وكتب الكتب العلمية، نقرأ الآن كلام شخص توفي منذ أكثر من 1300 سنة، يأمرنا وينهانا وكأنه أمامنا. هذه البركة، وليس البركة بالمال أو الأولاد أو الصحة ونحو من ذلك. يقول رسول الله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بك، أو ولد صالح دوله، أو صدق جاري. فهنا يقول العلماء في هذا الحديث إن الولد يبقى، والأحفاد 50 سنة 100 سنة 300 سنة بعد ثم خلص منه، المال يبقى 100 سنة 200 سنة ثم ينتهي، لكن العلم يرد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. انظر من ترث الناس يرثون أباءهم على الدينار والدرهم، من ترث النبي علم النبي، العلم الذي أتى به هذا النبي من خلال الوحي أنت وردت وعلمت الآخرين، هذه منزلة عظيمة جدا جدا. يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ بيان لمحة موجز عن الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. اي نعم، يفرق بينهما من عدة فروق، انا مثل هذا لاني بينت هذا كثيرا في الدروس وفي كتب المطبوعة مثل التحالف ومثل المهذب وغيره، لكن لا مانع ان نشير الى ذلك. القواعد الفقهية يفرق بينها وبين القواعد الاصولية من وجوه، من اهمها ان القاعدة الفقهية لا تصلح للاستدلال بها على اي حكم شرعي، اما القاعدة الاصولية فهي تصلح للاستدلال بها، فتقول اقيموا الصلاة يستدل بها على وجوب الصلاة لانها امر، والامر لا تجرد عليها فالوجوب، هذه قاعدة اصولية في كل الامثلة. أما قاعدة الفقهية فلا تصلح أبدا، يستدل بدليلها هي، فمثلا اليقين لا يزول الشك، هذه قاعدة كل القواعد الأصلية عنده لا يمكن أن يستدل بها أي إنسان، بل يستدل بدليلها، ما هو دليلها؟ هو قاعدة أصلية، وهو دليل ثبوت هذه القاعدة الفقهية هو قاعدة فقهية، قاعدة أصلية، فدليلها هو الحديث المرء، وهو أن الشخص لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوت، هذه دليل هذه القاعدة الفقهية. فهنا استدلوا على إثبات القاعدة الفقهية بقاعدة أصولية وهي سنة. نعم، من الفروق أيضا أن القاعدة الأصولية ثبتت قبل ثبوت الفروق، لأن أخذت من الفروق، أما القاعدة الفقهية فقد ثبتت بعد الفروق، بمعنى أن العلماء فكروا في هذه الفروع الفقهية وقالوا بأنه يشملها مسمى واحد وهو كذا وكذا، فجمع فرع من باب العبادات وفرع من المعاملات وفرع كذا وكذا وأطلق عليه قاعدة. فالذي يثبت من الفروع لا يمكن أن يثبت فيه فروع. هناك فرق آخر وهو أن القاعدة الأصولية كلية، بمعنى لا يمكن أن يشد عنها أي جزء، أما القاعدة الفقهية فهي أغلبية، يعني الأغلب على مثل هذه الفروع أن يطلق عليها كذا. هذه أهم الفروق بينهما. وعموما القواعد الفقهية هي كان الناس أو كان العلماء إذا جلسوا فيما بينهم يريدون أن يذهبوا الوقت في بعض يعني التسلية، فكان الواحد منهم يأتي بقاعدة ثم يقول للآخر أعطني مثالا من باب الصلاة يدخل تحت تلك القاعدة، ثم يمضون وقتهم بالبحوث العلمية فنتجت هذه. لذلك تجدون قواعد الفقهية تعلم على الغاز الشرعي. نعم، وقد فرق بينها فيما سبق قلت من القتل. نعم، يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما المقصود بعلم المنطق المشروع؟ وهل تنصح طالب العلم بالقراءة في علم المنطق؟ وما هي أفضل الكتب المؤلفة في ذلك؟ لا شك المنطق فيه ما هو مشروع وما هو غير مشروع. فالمشروع بينه وبين ثانية في كتاب نقض المنطق أشك. أما غير المشروع فهذه كتب أرسطو وكتب ابن سينا هذه غير مشروع لأنها أثبتت أمورا تخالف قواعد شرعية لذلك لا ينبغي تراجع. فابن تيمية تكلم عن هذا كثيرا جماعة. والمنطق ينبغي دراسته لأنه ما هو المنطق. المنطق هو مجرد تعريفات واصطلاحات تعلمك إياها حتى لا تخلط أنت بين الأمور أو بين حقائق الأمور. من المثل اليقين كذا الشك كذا الظن كذا بعضهم يخلط بين الشك والظن وبعضهم يخلط بين الشك والجهل وهكذا يخلط بين المتواترات وغيرها من الأشياء المحصلة للعلوم والمحسوسات ويخلط بين البرهان والحد ويخلط بين البرهان والدليل والأمارة ويخلط بين الحد الرسمي والحد الحقيقي والحد اللفظي. وشروط كل واحد من هذه الحدود فينبغي نتعلمها ويكتفي مهذبا بجنتها وضعت هذه المسألة. ولا نسميها لماذا نسميها المنطق؟ نسميها مقدمات ينبغي على طالب العلم أن يطلع عليها كما سميتها في المادة. نعم لذلك كلمة المنطق هي التي تجعل بعض الناس ينفر من هذا العلم وتعريفات الاصطلاح. نعم يقول ما أهم كتب القواعد الأصولية؟ أهم كتب القواعد الأصولية كتب كثيرة. هناك كتب حنبلية وهناك شافعية وهناك حنفية وهناك مالكية. فمن أهم كتب الشافعية أشبه النظائر المسيوطي وأشبه النظائر المسيوطي. ومن أهم كتب الحنابلة قواعد الراجل. ومن أهم كتب المالكية قواعد المقري والفروق القرافي. أما الحنفية فهناك قواعد وضعها الدبوسي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننتقل بكم الآن إلى الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علم أصول الفقه يسميه العلماء علم الخواص وعلم القياس علم خواص الخواص. لذلك لا تستغربون من بعض غموضة ومن بعض صعوبته. لذلك يقول الإمام الشافعي من لم يعرف القياس فليس بفقيه مهما حفظ. ويقول الإمام أحمد رحمه الله الجميع لا يستغني أحد عن القياس أبدا. أي مشتغل بعلم الشريعة لا يمكن أن يستغني عن القياس. فمن أراد أن ينفع نفسه وينفع الآخرين فعليه بعلم القياس لأن ثلاثة أرباع الفقه الإسلامي مبني عليه كما قال العلماء. نبدأ بإكمال ما بدأناه في الدرس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال الشيخ حفظه الله المسألة الثانية أركان القياس وهي الأول الأصل وهو محل رحم الله وقفنا عليه لا الثاني المرء وهو المحل الذي لم ينص على حكمه كالنبيذ فإنه فرع فالخمر أصل لأن الجميع مسكر. نعم بعدما ذكر ما هو الأصل لأن العلماء اختلفوا في الأصل والفرع من واد بالأصل ومن مراد بالفرع ومن واد بالحكم. فحدد هنا ما هو الأصل ولماذا سمي هذا المحل أصلا وبين الدليل فيما سبق. الآن سيبين ما هو الفرع ولماذا سمي فرعا. فقال إن الفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع. الآن سيبين ما هو الفرع ولماذا سمي فرعا. فقال إن الفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع حادثة جديدة في الأصل. لكن لما ذهب المجتهد إلى القرآن ما وجد حكم فيه حكم هذه الحادثة في هذا القرآن ولم يجد حكمه في السنة ولم يجد حكمه في الإجماع. لذلك لابد أن يبين حكمه فقاسه على شيء يشابهه ورد حكمه في كتاب أو سنة أو إجماع. فهو المحل الذي لم يرد حكم. هذا القياس لابد أن يكون هناك رابط بين هذا الفرع وبين ذلك الأصل. لا يشقه هكذا وهذا يشبه هذا فقط بدون أي رابط. لابد من رابط وهو وجه الشبه بينهما وهو العلم والجامع بينهما. فالنبي يلحق بالخمر ما وجه الشبه بينهما؟ ليس اللون وليس الكمية وليس الذي صنع منه. النبي مصنوع من أشياء والخمر مصنوع من أشياء أخرى لكن الرابط هو الاشتراك أن كل منهم يغطي العقل عن إدراك حقائق الأمور. إذن ألحق هذا بذلك بسبب هذا الرأس. ما هو الدليل؟ قال وقلنا ذلك لأن الفرع هو المفتقر إلى غيره والمردود إليه وهذا إنما يتحقق على المحل وهو النبيذ حيث إنه مقيس على الخمر ومشبه به بوجه شبه وهو الإسكار فلولا الخمر لما عرفنا حكم النبيذ. أين يقول هنا إننا سمينا هذا الشيء هو الفرع هو المحل فرع لذلك الأصل لأنه لا يستغني عن ذلك الأصل ويرد إليه ويعرف حكم الفرع بسبب معرفتنا لحكم ذلك الأصل. لولا ذلك الأصل ما عرفنا حكم الفرع. وما الذي وصلنا هذا إلى ذلك هو أو هي العلة الجامع بينهما كتوصيل مثلا هذه المجمع من الكهرباء وصلوه إلى شيء فرعي هناك. إذ لولا هذا المجمع وأنه يتحمل ما وصل الكهرباء إلى تلك الجزئية هناك في آخر المنزل. فلا بد أن يكون هذا المجمع من الكهرباء يتحمل وإلا بطل الاثنين. فالأصل يتحمل أن يبنى عليه أشياء وهي الذي يبنى عليه المباني المعنوية تسمى وهي الأحكام الشرعية مثل الأصل أصل البناء لولا أن الأصل والأساس يتحمل ما بني على هذه المعاد الطالب. وما دام أن الأصل قوي ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع فإنه يتحمل هذا فرع أو يتحمل عدة فروع. لذلك يقول العلماء بأنه ما ثبت بالقياس لا يجوز القياس عليه لأنه القياس لا يتحمل. فالكتاب قطعي والسنة قطعية طبعا قطعية الدلالة والإجماع قطعي. لذلك يتحمل أن يتعلق به بعض الفروع أو أشارات متجددة. لكن القياس إذا ثبت شيء بالقياس فإنه لا يجوز القياس عليه لأنه لا يتحمل لأنه ظن واقع. وسيأتي نزيه في ذلك. نعم. الثالث العلة وهي الوصف المعرف للحكم. إيه نعم. الثالث من أركان القياس العلة وهي الجامعة كما قلت لكم فيما سبق بين الفرع والأصل وهي وجه الشبه بين الفرع والأصل وهي المعنى الذي من أجله شرع حكم الأصل. ما هي العلة؟ قالوا هي الوصف المعرف للحكم بمعنى إجمال المعنى بمعنى أن هذا الوصف هو الذي عرفنا بحكم هذا الشيء. فهذا المشهود أمامنا إن وجدت علة الإسكار فيه كأن العلة قالت لنا بأن هذا محرم عرفنا حكم. وإن لم توجد فإنه مباح استصحابه طاعة الإذن ما ورد في حكم شيء. فهنا العلة هي المعرفة للحكم هل يشرب أو لا يشرب هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه. ما هو الوصف؟ الوصف أيضا له شروط. هذا الوصف قال وينبغي أن يكون هذا الوصف ظاهرا منضبطا مجاوزا مشتملا على معنى مناسب للحكم. نعم قال هذا الوصف ليس كل وصف يصلح أن يسمى علة بل لا بد من توفر فيه هذه الأربعة شروط: ظاهر منضبط مجاوز ظهرت فيه ظهر في المعنى الذي يأتي الشرع أو مناسب للحكم. وسوف يبين كل واحد معنى ذلك. قال في الوصف الأول ظاهرا ما معنى الظهور؟ لا بد أن تكون هذه العلة ظاهرة لا يختلف فيها اثنان. فالمعنى لنا بالإسكار ظاهر لكل شخص أن هذا يغطي العقل على إدراك حقائق الأمور. والمعنى لنا هنا بأن البر حرام والعلة ماهي في كونه مقيلا أو كونه موزونا أو كونه مقتاتا أو كونه مدخرا أو مطعوما يظهر لكل شخص هذه العلة. هذه لا خلاف العلماء في علة التحريم أربع في البر في الأشياء الستة في حديث عبادة بن الصامت. كونه مكيلا كل إنسان يعرف أنه هذا مكيل أو مطعوم أنه يستطعم أو غير ذلك طاف ورد. وهذا احتراز من الوصف الخفي الذي لا يظهر. مثل لو عللنا جواز البيع بالرضا بين الطرفين هذا لم يعلل به العلماء أبدا. يعني لا يجوز أن نقول مثلا جاز هذا البيع نظرا لتراضي الطرفين لأن الرضا خفي قد يظهر الإنسان رضاه وهو ساخر وقد يسقط وهو يعني راض إلى آخر خفي. لكن علة صحة البيع ما هي؟ الإيجاب والقبول. ما لا دخل لأنه واضح يليه الإجابة والإجابة والقبول يدل عليه عدة دلالات. أما الرضا هو خفي لا يجوز. قال بعض الحنفية اعترضوا على هذا قال يجوز أن نعلم بالرضا لأنه لولا أنه راضي ما قبل. فالرضا يدل على فالقبول يدل على أنه راضي. قلنا لا ليس كل مشتري راضي أبدا بل أغلبهم لا يرضون بما يشترون بغلا ثمن ولكن يضطروا إليه ولكن يعلم بشيء وهو قبول لأنه قد يرفع المسألة ويقول بأني ما رضيت بذلك يحصل التنازع في هذا الشيء مع أنه غير راضي. وقد يبدو الإنسان أنه غير راضي وهو بعكس ذلك لذلك يعلل بشيء ظاهر لذلك حتى لا تكون المنازعة شدة للمنازعات. هذا الشرط الأول أن يكون الوصف الذي عللنا به ظاهرا واضحا في الفرع والأصل الفرع ليس في الأصل الفرع الإسلام. أو لما قسنا الأرز على البر وقلنا لا يجوز التراضي في كل منهما لكون كل واحد منهما مطعوما أو موزونا أو مكيلا أو معدودا أو مدخرا أو مفتاتا كل واحد. ولاحظوا ترى اختلاف العلماء في تعليل تحريم الربا في البر وهذا الخلاف له ثمرته. من قال بان العله يكون مختاتا ومدخرا فقال يجوز الترابي في الفرات والخضروات لانه لا يدخر ولا يختات يفسد. ومن قال بان العله هو صحيح من قال بان يكون مكيلا او موزونا او مطعوما فانه لا يجوز الربا في كل من مما يقاس على البر الارز والذره والفرات والخضروات كل شيء مكيل وهذا هو صحيح. لكن المذهب الاول خذ ابن حزم وغيره من قال او من قال بانه لا يجوز القياس. الوصف هذا قلنا بانه ايه ظاهر منضبطا الشرط الثاني اي ان يكون الوصف منضبط كيف انضباطه اي ان لا يختلف باختلاف الناس والمكلفين ولا يختلف باختلاف الازمان ولا يختلف باختلاف الاحوال ابدا. فهذا المشروب علمنا بانه مسكر لذلك يكون حرام على الجميع سواء كان يعني كبيرا صغيرا مسؤولا غير مسؤول لا ندخل المهم وجدت الا اذا وجد التحريم لا بد ان يتغير. فلذلك عللوا بالسفر في بحث الافطار عللوا بالسفر في بحث الافطار في رمضان قالوا يفطر المكلف إذا سافر ثلاثة فراسخ لعلة وهي السفر وهو وصف ظاهر منضبط بمعنى أن كل شخص كل من سافر ثلاثة فراسخ يقال يوصف لأنه مسافر لذلك يعلل بهذه العلة ويقول كل مسافر أن يفطر لكن لم يعلل بشيء بالمشقة أبدا. لا يجوز تعليل الإفطار في رمضان للمسافر بالمشقة. لماذا؟ لأن المشقة تختلف باختلاف الناس. فبعضهم يسافر سفرا قصيرا ويحس بالمشقة وبعضهم يسافر سفرا طويلا ولا يحس بالمشقة بل الآن المسافر أريح من صاحب البيت في الطائرة. هل معنى ذلك لو أعلن بالمشقة لا يجوز له الإفطار؟ لكن لما علنا بالسبب أنه إذا سافر أكثر من 3 أو 8 كيلو فإنه يجوز له الإفطار يجوز له الفطار حسب المشقة أو المحسة يجوز له الإفطار. والمشقة. ولو عللنا بالمشقة، لاحظوا، لو عللنا بالمشقة فقط، فإن أي شخص أحس بالمشقة في رمضان غير المشقة يجوز له الإفطار، وهذا نقول بالعلماء أبدا، حتى أصحاب المصانع والعمال وغير ذلك من الأمور، كما أوجد هذه العلة بعض يعني الناس المدعي للعلم في أقطار يعني أخرى، عللوا بالمشقة إذا فجاز العمال المصانع أن يفطروا، وأجاز المدرسين وغيرهم أن يفطروا الذين يشتغلون الصباح، وهذا موجود، ولكن أجمع العلماء أو علماء الشريعة أن العلة ليست هي المشقة، وإنما هي السبب، لذلك لا يفطر الإنسان ولو لم يحس بالمشقة. إذن أي أن تكون منضبطة، والانضباط هذا المقصود به ألا يختلف الناس اختلاف، هذا إذا أن المشقة اختلف الناس، هذا يفطر اثنان يسافران، هذا يفطر لأنه وجد مشقة وهذا لا يفطر لأنه يجد مشقة، هذه مشكلة تكون، ومن مقاصد الشريعة اتحاد الحكم المكلفين. فإذا العلة هي السفر، حيث أنه منضبط لا يختلف فيه اثنان، نعم، أن يكون الوصف منضبطا متجاوزا، هذا الوصف الذي علمنا به أن يكون متجاوزا، ما معنى هذا؟ أي أن يجيز أو أن يوجد، أن يوجد هذا الوصف في فروع أخرى وجزئيات أخرى، وهذا معنى شرط أن تكون العلة متعدية، أي أن تكون علة الأصل أو حكم الأصل متعدية، بمعنى توجد في فروع أخرى وفي محل أخرى، مثل الأنابيب ومثل الأرز والذرة والفواكه والخضروات وغيرها، فوجدت علة الإسلام التي بخلق وجدت في محل أخرى، هذا احتراز عن العلة القاصرة، وهي التي يقتصر فيها أو اقتصرت على الأصل فقط، ما تتعدى ولا توجد في غيره من السفر، هذه علة قاصرة لا توجد في غيره أبدا. فالعلة المتعدة هي المقصودة في القياس، إن لولا العلة المتعدية لما صح قياس، ويقول العلماء إن أصل الشريعة يرجع إلى القياس، والقياس يرجع إلى العلة المتعدية، والعلة يقول العلماء إن العلة المتعدية بالنسبة إلى العلة القاصرة كالعابد والعالم. ما معنى هذا؟ العلة القاصرة علمنا فيها حكم وعرفنا حكمة الحكم ولا نقص عليه غير، أما العلة المتعدية فإنها خرج وولدناها في أجزاء أخرى وقسنا هذا الجزء على ذلك الكل أو على ذلك الأصل وأخذنا مثل حكم الأصل الفرق. فكما أن العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل لا يتعدى أجره نفسه أبدا، لا لم ينفع لنفسه، أما العالم فهو نفع، وإن لم يقوم الليل وإن لم يقوم يصوم النهار فإنه نفع نفسه وغيره ببحوث الشرعية وتحقيقاته وتدقيقاته وبيانه للكتب السلف وتوضيحها للناس، فهو ينتفع من نتاجه إلى يوم القيامة. انظروا الكتب التي نقرأها الآن أكثر من 1300 سنة أو 1200 سنة نقرأ كتبهم ويأمرون وينهون ويوجهون ويشهدون حتى وهم توفوا منهم أكثر من 1000 سنة، فهذا هو، فهذه هي البركة، نعم. فأن يكون الوصف ظاهرا منضبطا متجاوزا مشتملا على معنى مناسب للحكم، ما معنى هذا؟ يعني ينبغي أن يكون هذا الوصف يجلب مصلحة للمكلفين أو يدرع عنهم مفسدة أو يلب عنهم مفسدة، ينبغي أن يكون هذا الوصف وهذا العلة التي علمنا بها الحكم يجلب مصلحة للمكلفين أو يدفع مفسدة عنهم، وإلا ما يصح يكون علم. فالإسلام مثلا علمنا به لأن فيه مصلحة للمكلفين، لأنه إذا سكر الإنسان قد يفسد أكثر أو كثيرا ويأتي بأشياء لم أو لا يمكن يفعلها والله ما هو عقله، فلا بد أن يكون مناسب للحكم. كذلك لما حرم التراب في الأرز والذرة وغير ذلك قياسا على التراب في البر فيه مصالح، وهو زيادة على هذا الفقير المسكين الذي لا يجد ما يأكل، فإذا جدت عليه ولم يجد ثمن يشتري به، فإذا جدت عليه يعني شيئا فإنه سيتغرر، إذا يفعل هذا الغرض حرم التراب. نعم. وينبغي أن يكون هذا الوصف ظاهرا منضبطا متجاوزا مشتملا على معنى مناسب للحكم، كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، نعم، والاختيات والادخار بالنسبة لتحريم البر، والسرقة بالنسبة لقطع اليد وهكذا. نعم. المثالان الأولان قد اتضح عما سبق، المثال الثالث القبر أو السرقة بالنسبة لقطع اليد، هذا وصف ظاهر منضبط يختلف فيه اثنان، إذا سرق أكثر من ربع دينار أو 3 دراهم متجاوز إلى غيره فيه مناسبة للحكم، حيث من الناس أن الإنسان يجمع ماله طول عمره ويأتي شخص آخر ويأخذه شاهد بنتعه ناسب أن تقطع يده التي تمتد حتى لا تمتد يده الأخرى ولا تمتد أيدي الآخرين على هذا المال من حق هذا، فناسب أن تقطع يده ويقاس عليه النبش كما سيأتي، وهو الذي ينبش القبور ليأخذ ما في الأكفان يقاس عليه، يقالوا كما أننا حمينا الآدمي أو حقوق الآدم في حياته المسلم فكذلك نحمي حقوقه وأمي، والجمع بينهما أخذ الشيء بخفية، فناسب هذا. نعم. الرابع حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع، ويراد إثبات مثله في الفرع كحرمة الخمر فإنا أثبتنا مثله في الفرع وهو النبيذ، أو حرمة الربا في البر فإنا قد أثبتنا مثله في الفرع وهو الأرز أو الذرة. نعم. اختلف العلماء من نقصد بالحكم الركن الرابع، هل هو حكم الأصل والفرع أم ماذا؟ فقال بعضهم أنه نوعان حكم الأصل والفرع، ولكن الحقيقة أن الحكم المقصود بأركان القياس والركن الرابع هو حكم الأصل فقط، هذا المقصود، وهو الذي ثبت بنص من كتاب أو سنة أو إجماع العلماء عليه. أما حكم الفرق فهو ثمرة القياس ونتيجة القياس. فلما قسنا النبي على الخمر والخمر ثبت حكمه توفر ثلاثان أربعة، الأصل هو الخمر والفرع وهو النبي، وحكم الأصل هو التحريم، والعلة وهي إيه؟ وهي الإسفار. أما حكم الفرع هو ثمرة، ثمرة هذه العملية كلها حكم الفرع. فلذلك يقولون لا يجوز أن نأخذ حكم الأصل بعينه، وإنما نثبت مثل حكم الأصل للفرع، وليس هو عين حكم الأصل للفرع كما قلت فيما سبق، وإنما هو مثله. لذلك ينبغي أن يتنبه بعض القضاة وبعض المفتين أن إثم المراد في الأرز والذرة والفرات والخضروات أخف من إثم المراد في البر، لأن البر ثبت إيه؟ في النص وقطعي. كذلك إثم شارب النبيذ أخف من إثم شارب الخمر، وهكذا. ليس أخف بالعدد عدد الجلدات، وإنما أخف بنفس الجلدة أو وصف الجلدة هذه. نعم يوم. المسألة الثالثة القياس حجة، أي أن القياس دليل. طبعاً اختلف العلماء في هذه المسألة على ثمانية أقوال، فقال بعضهم إنه حجة مطلقا وهذا مذهب الجمهور الأئمة الأربعة والأتباع، وقال بعضهم إنه حجة عقلا وليس حجة شرعا، وقال فريق ثالث إنه حجة شرعا وليس حجة عقلا، وقال بعضهم إنه يجوز القياس، وقال بعضهم يجب القياس إلى آخر. وذكرت هذه في الإتحاف بشرح روضة النظر وهو مطبوع وأشرت إليها في علم هذا. لكن الذي يهمنا هو المذهب الراجح، وهو الذي أخذ بالأئمة الأربعة وأتباعهم، وهو أن القياس حجة. طبعا النظام وهو معتزل المذهب وكذلك الظاهرية كلهم على رأس ابن حزم والعود الظاهر ومحمد ابن داود كلهم ينكرون القياس، حتى أن ابن حزم يسمي الذي يستعمل القياس بالمشعوذ بالشريعة، لأنه يقول إنه يحمل النصوص أكثر مما تحتمل. كيف أن الشارع في حديث عبادة بن الصامت تقول نصا، كيف أن الشارع في حديث عبادة بن الصامت الأشياء الستة حرم الترابي في البر، تأتي أنت وتحرم قياسا على البر الترابي في كثير من الأمور. يقول الشارع الحكيم لم ينص على هذه الأشياء الستة إلا لأنه لا يجوز الترابي فيها بنفسها بعينها فقط، ويجوز الترابي في غيره، وعلل بعلل أو ذكر بعض المقاصد. يقول إن كلامي مناسب للشريعة مقصد الشريعة أكثر من كلامكم أيها الجمهور، حيث أن البر يقول من يعني من ضروريات الحياة، من ضروريات الحياة، بمعنى لا يعيش الإنسان بلا بر في ذلك الزمن. أما غيره من الفوات والخضروات والأرز والذرة فهي حادثة إن شاء الإنسان يتفكه فهو يصبر على ما زاد عليه في الربا، أما هنا لا يجوز ضروري، لا يعيش الفقير بدونه، أما هذا يعيش أكثر الناس بدونه. هو تعليل لا شك انه عند وجهة نظر، لكن وجهة نظر الجمهور اقوى بكثير. وكذلك قال النظام، ولاحظوا هو المسألة الحاصل بين النظام وبحزم، النظام ينكر القياس عقلا، اما بحنفة ينكر القياس شرعا وليس عقلا. ما معنى هذا؟ ان النظام يقول بان القياس ليس بصحيح عقلا ولا يجيزه العقل ابدا، والشرع لا ياتي بمخالفة العقل الشيء الكلام، فهو قال بان القياس لا يجوز تنزيها للشريعة. اما ابن حزم فهو اصلا لا يستعمل العقل، يقول لا يدخل العقل في الشرعية نهائيا، لذلك ينكر القياس وينكر المفاهيم كلها، هم المخالفة هم الموافقة كلها ينكر. نبدأ بأدلة أو قال الجمهور بأن القياس يجوز عقلا وشرعا، بمعنى تثبت به الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع ولا فرق بينهم، وهو دليل متفق عليه إجمالا. ما يعتمد متفق عليه إجمالا؟ لا الأدلة الأربعة ما بين خالق، الأدلة الأربعة يعبر عنها العلماء بأنه متفق عليها إجمالا ولا يكون متفق عليه ويسر. لماذا؟ لأن الكتاب اتفق على أنه حجة، وهي تختلف في بعض الجزئيات، تختلف في مثل الشهادة وغيرها. كذلك السنة اتفق العلماء على أنها حجة، وهي تختلف في بعض السنة مثل الحديث المرسل. كذلك الإجماع اتفق العلماء على أنها حجة، ولا تختلف في بعض الإجماعات كالإجماع السكوتي، إجماع الأئمة الأربعة، إجماع الخلفاء الأربعة، إجماع المدينة، إجماع الكوفة. كذلك القياس اتفق على أنها حجة إجمالا، ولا تختلف في بعض الجزئيات كالقياس في الحدود والكفارات والرخص وغير ذلك والأسباب والشروط والموانع وغير ذلك مما سيأتي. نعم. المسألة الثالثة القياس حجة، أي أن القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة لإثبات أحكام شرعية لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. هناك أن الجمهور قالوا أنا ما أبغى أثبان، قال بأن القياس حجة كالكتاب والسنة والإجماع ولا فرق بينهم. إذا لم نجد إذا نزلت حادثة فإن أول ما نبدأ القرآن، فإن لم نجد حكم هذه الحادثة الكتاب ذهبنا إلى السنة، فإن لم نجد حكم تلك الحادثة السنة ذهبنا إلى الإجماع، فإن لم نجد ذهبنا إلى القياس. بعض ضروري. لذلك يقول العلماء إننا نأخذ بالقياس اضطرارا، أجمع العلماء على هذه الكلمة. الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد أجمعوا على هذا. لماذا اضطرارا؟ لأننا إذا لم نجد حكم الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع هل نترك الحادثة بلا حكم؟ إذا تركناها بلا حكم، إذا صدق كلام أعداء الإسلام الذين يقولون بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة، فاضطررنا إلى الأخذ بالقياس لأجل أن نوجد حكما شرعيا لتلك الحادثة. وأكثر الأحكام ثبتت عن طريق هذا الباب كما قلت لكم. استدل الجمهور على أن القياس حجة بأدلة من إجماع الصحابة السكوتي في الأول، الدليل الثاني آيات من الكتاب، الدليل الثالث حديث من السنة، الدليل الرابع دليل العقل. قد يقول قائل لماذا قدمت الإجماع على الكتاب؟ نعم، لأن الإجماع أقوى من النص، يعني أنه لا يقبل التأويل الإجماع ولا يقبل النص، أما النص فهو يقبل النص ويقبل التأويل. لذلك بعض العلماء استدل على حقيقة القياس بالإجماع فقط مع صحابة الكفر، ما ذكر الآية لأنها تحتمل احتمال كثيرة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فضل به الاستدلال. ما نبدأ بالبيان كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم قد استدلوا بالقياس فقط. بيانه أنه ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها، كقياسهم خلافة أبي بكر رضي الله عنه على الإمامة في الصلاة، وقالوا في ذلك رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. إيه؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في من يتولى الأمر بعده، فاحتدم الخلاف فقال شخص من الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، فانسحب الأنصار إلى يومنا هذا لم يتولوا الخلافة عملا بهذا الحديث، لأن الأئمة ألف خلف على جنب من صيغ العموم المتفق عليه، يعني جميع الأئمة في هذا الزمن في غير ذلك. فلما رأى عمر ذلك قال لأبي بكر مد يدك، فمد يدك فبيع الناس كله إلا علي رضي الله عنه كان غائبا في ذلك الوقت. فلما رجع قال له بعض الناس إنهم بايعوا أبو بكر، كان القائل كما قال بعض العلماء يريد الفتنة ويحكم من ذلك، ولكن علي رضي الله عنه قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا أفلا نرضاه لديننا، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر بالصلاة في الناس لما كان ميتا، مر أبو بكر في الصلاة بالناس، فهنا بايعه علي رضي الله عنه، ولكنه استعمل القياس وهو قياس الإمامة الصغرى على أو الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، قياس الخلافة على إمامة الصلاة، والجامع والعلة الجامع بينهما ما هي؟ هي صلاحية كل كما كان قالوا كما صلحا، لأن يكون إماما لنا في الصلاة فكذلك يصلح أن يكون إماما لنا في أمور الدنيا. وقياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشاركة نعم كذلك هنا. طبعا لما قال علي رضي الله عنه وفعل القياس لم يفعل عليه الصحابة رضي الله عنه، علي بن علي أنه يعني سكتوا، وهذا ما سكتوا منه، لما في شخص يقول والله حصل بعض الخلاف أو الحمد ذلك أو هذا القياس لا يجوز أو أنه هناك فرق بين الإمام الصغرى والكبرى، ما قال حلها. إذن قياس من الأمثلة قياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشاركة، وهي زوج وذات سدس من أم أو جدة وإخوة أشقاء وإخوة لأم، مسألة معروفة جاءت هذه المسألة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء في أول عهد عمر رضي الله عنه، فقسم التركة فأعطى الزوج حقه والأم حقها وأعطى الإخوة لأم الفروض، فانتهت المسألة، فقال الإخوة الأشقاء كيف تعطي الإخوة لأم ولا تعطينا نحن أدلينا بالميت بجهتين، جهة الأم وجهة الأب، فنحن أقوى كيف تعلمون؟ يسألون لا أبانا حمار لا أبانا حجر لا آخره، فسكت وتركت لأن الفروض أنت لا يعلم. جاءت المسألة في آخر عهد، ليست هي المسألة بنفسها وإنما هي زوج وجدة وإخوة لأم وأخوة، فهنا أعطى الزوج حقه وكذلك الجدة، وشرك بين الإخوة الأشقة والإخوة لأم في الباقي، فجاء الإخوة لأم في هذه المرة فقالوا إنك في عام كذا وكذا ما أعطيت الإخوة الأشقة لما يقيم الآن، فهنا أنقذوا حقنا، فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وهذا دليل على نقض الاجتهاد، ودليل على أن المجتهد إذا بان له الحق فإنه يرجع عن كلام الأول وليس في ذلك غير، لكنه لا يرجع في التطبيق والتنفيذ، يعني يرجع في الفتوى لكن لا يرجع في التنفيذ، بمعنى أن عمر رضي الله عنه لم يذهب إلى الإخوة لهم السابقين من كم سنة ويقرأوا، إنما خلق الله في ذلك زمن الكلام، إنما رجع في الفتوى ويعمل به من بعد هذه الفتوى. قاس الإخوة على شقة على الإخوة لأم، والجامع بينهما أن كل منهما قد أدلى إلى الميت بمن؟ نعم. وقياس علي رضي الله عنه لا بد من ذكر الجامع، حتى أن الفقهاء في كتبهم طبعا الموسعة المفيدة للذخيرة للقرافي والمغني لابن قدامة وكذلك المجموع النووي وكذلك البناية للعين والبدائع لبعض العلماء الحنفية وكذلك غير من الكتب وبداية المجتهد لابن رشد وغيره، هؤلاء يذكرون أركان القياس ترى، ومن أهمها الأصل والفرع والعلة، طبعا الحكم دائما تجده لكن تحتاج إلى واحد يستنبطها، لا يدققون في ذكرها ويفصلون ما يشيرون إليها. نعم. وقياس علي رضي الله عنه حد شارب الخمر على حد الخالف، حيث قال إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فعليه حد المفتري. نعم. لما أنا عمر رضي الله عنه قضى بتلك القضية وقاس على شقة على الأخوة اليوم لم يتعلها، لو أنت عليها حد وصلنا، ولكن لم يصل شيء من ذلك، وما دام أنه لم يصلنا شيء فهذا دليل على ثبوته، لأن عندنا دليل يسمى عدم الدليل، عدم الدليل دليل على الإثبات، عدم الدليل. والذي يدخل في الاستصحاب هذا الخالص من الذي نختار فيها، إنما يدخل في أنواع الاستصحاب هذا. المهم هذه المسألة الأخرى، في عهد عمر رضي الله عنه أرسل إليه بعض القادة وبعض الولاة وقال يا أمير المؤمنين إن الناس استقلوا حد شرب الخمر، فالإنسان يشرب ونجلده 40 فيشرب مرتين ونجلده، فماذا نفعل؟ لما جاءه هذا الكلام جمع عمر الصحابة، وكان من عادته أن لا يقضي أمرا من نفسه وإنما يجمع كبار الصحابة، فسأل قال هذا ما أتاني كذا وكذا، فقال علي رضي الله عنه وروي عن عبد الرحمن النووي ولكن أنا شبه عن علي أنني أرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هلا افترى فعرى أن يكون عليه حد مفتري، وهو إيه؟ وهو قال 80 درهم، فسكت الصحابة الباقون فأقر هذا، فقاس هنا قاس شارب الخمر على القادة، والجامع بينهما ما هو؟ الجامع بينهما الافتراق في كل. الافتراق في كل. بمعنى ان هذا افترى حقيقة وهذا شارب الخمر ايضا يفتري. بل يفعل اكثر من الافتراق. ولم ينكر عليه الصلاة. لذلك استعملوا القياس وعملوا به وطبقوه دون انكار. نعم. ومن الفوائد ايضا. وقياس ابن عباس رضي الله عنهما الجد على ابن الابن في حجب الاخ. نعم. وقياس زيد رضي الله عنه الاخ على الجد في ان كل منهما يرث. نعم. هذه مسألة اختلف الصحابة فيها في عهد عمر ايضا. ترى اكثر المسائل التي حدثت واختلف الصحابة فيها في عهد عمر. لماذا؟ لان الامرين. الاول انه كثرة الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه. فكثرة الحوادث. واتتهم اشياء لم يكن يعلموها. ولم يطيعهم من يجمع عليها. انما بعضها استدلوا من يقول من عموم القرآن والسنة وكذا وبعضها استدلوا بالقياس. الثاني طول خلافة عمر. فالزمن هذا كثير بان يحدث امور كثير لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة حدثت. وهي انه مات رجل عن جد واخوة. ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف الصحابة. بين زيد بن ثابت وبين ابن عباس. فابن عباس يقول ان الجد يحجب الاخوه